الأخ يسأل يقول: هل يصح حديث في الاعتكاف ساعة أي بعض الوقت في المسجد؟ لا لا لا أعرف حديثا يدلل على الاعتكاف ساعة، وإنما الذي صح وهو أقل الاعتكاف الاعتكاف ليلة أو يوم، هذا أقل الاعتكاف الوارد، وهو حديث ابن عمر الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أو في المسجد، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوفي بنذره، ولا أعرف دليلا يدلل على اعتكاف أقل من ذلك، والله أعلم.